لحد ما اكتسبت عمل الله خلاصي ولقيت محبة ربنا وخلاص ربنا اللي بيسمعوا ليها بالرغم من ظلمتها وبالرغم من وحشتها رنمت بترنيمة ابتداء اللي موجودة في الإصحاح 12. وتقول في ذلك اليوم أحسبك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتدت غضبا لأن يا يهوى قوتي ترنيمتي وصار لي خلاصا مقدسا. وكأن دي النهاية المفرحة لكل نفس لاقت عمل ربنا واختبرت الخلاص اللي بيقدمه لها شخص المسيح لأنه بيريحها من الخطيه اللي تعبتها وبيرفع عنها حكم الدينونه اللي كانت واقعه تحتيه. وبكده يبقى خلصنا الفكره الاولانيه في سفر اشعياء اللي هي خاصه بتوبيخ الانسان او توبيخ شعب الله علشان شعب الله يتوب وبعدين تتويبه وبعدين وعده بالغفران وبالخلاص وبانبحار مملكة الشر اللي كانت بترمز ليها أشور وانتهاء زمن الخطية. من أول إصحاح 13 يبتدي فكرة تانية في سفر أشعياء إن ربنا مش بس لشعبه. ربنا مش بس بيتعامل مع شعبه المختار. لا ده هنشوف إن ربنا بيتعامل مع كل الأمم. بيتعامل مع بابل، بيتعامل مع دمشق، بيتعامل مع مؤاب، بيتعامل مع مصر، بيتعامل مع كل منطقة ومع كل شعب من الشعوب. عشان كده بيقول في اول اصحاح 13 وحش من جهة بابل رآه اشعياء ابن امون. وهنا نشوف مش بس ان ربنا بيتعامل مع كل الامم ومع كل الناس، لكن بنشوف برضه سلطان الله على كل الامم، ان كل الامم خاضعه لربنا. كان في فكره متسلطه في القديم على الشعوب وفي ايام اشعياء ان كل شعب ليه اله خاص بيه، والاله الخاص بيه ده هو اللي مسؤول عنه. لكن اشعياء لما اتكلم في النبوات دي اعلن حاجه مهمه جدا، ان الله هو اله كل الامم. الله هو اله لكل الامم، وان كل الناس تحت سلطان الله. دي كانت فكره غريبه عن العالم في ذلك الوقت، لان اللي معروف كل شعب ليه الاله بتاعه، ويهوى ده اله شعب ايه؟ اسرائيل. لكن هنا الوحي اللي شافه أشعياء ان الله له سلطان على كل الممالك. والحاجة الاجمل في هذا السلطان ان ربنا بيحرك الاحداث اللي بتحصل في كل ممالك العالم وهو ماسك الامور كلها في زمام ايده. وان كل حاجة بتحصل في التاريخ ما بتحصلش صدفة او اعتباطا او نتيجة ظروف معينة، لكن كل حاجة بتحصل في التاريخ نتيجة مد ايدين ربنا في تاريخ العالم وفي زمن هذا العالم. اذا كل الامور اللي بيحركها ربنا. كلمة وحش اللي بيبتدي بيها الاصحاح 13 في الترجمة الانجليزية يسميها بيردن. بيردن يعني ثقل او حمل، يعني الكلام اللي هقوله كلام ايه؟ ثقيل او حمل على بابل. خدوا بالكم في هذا الوقت اللي اتكلم فيه اشعياء بالرؤية اللي شافها على بابل، ما كانتش بابل وجدت لسه، يعني مملكة بابل ما كانتش ظهرت في التاريخ، ما كانش ليها الشمة والرنة والحضارة البابلية المشهورة وحدائق بابل المعلقة والمجد والانتصارات العسكرية بتاعت نبوخذ نصر اللي فتح العالم وغزا العالم كله. ما كانش ده لسه حصل، أشعياء كان بيتنبأ في القرن الثامن، وبابل ظهرت في نهاية القرن أو في النصف الثاني من القرن السابع، وانتهت واتدمرت سنة 536 قبل الميلاد، يعني في القرن الكام؟ السادس. يعني أشعياء شاف الكلام ده قبل حدوثه ب200 سنة، شاف خراب بابل وتنبأ عن خراب بابل من قبل ما بابل تظهر في التاريخ ب200 سنة. لأهمية بابل بالذات، مدينة بابل ده هي حطها أول واحدة من الأمم اللي هيتكلم عنها أو حيرى وحي من أجلها. اللي يدرس الكتاب المقدس يلاقي ان بابل دي بتمثل موقف معين تجاه الله من اول سفر من اسفار الكتاب المقدس اللي هو تكوين لاخر سفر في الكتاب المقدس اللي هو الرؤيا. بابل مذكوره كان في سفر التكوين اول مره ذكرت بابل يوم ما الناس بعد الطوفان قالوا نفكر في ايه علشان لو ربنا بعت طوفان تاني ما غرقناش، قالوا نعمل برج، فبنوه في مدينة بابل، ونتيجة كبرياء الإنسان ربنا هد البرج ده وبلبل ألسنة الناس، لحد ما نيجي سفر الرؤيا اللي هو نهاية أبطار الكتاب المقدس، هنلاقي في إصحاح 14 و15 و16 و17 و18 محورهم برضك بابل، ويعلن سقطت بابل المدينة العظيمة، ويسميها في سفر رؤيا المرأة الزانية، المرأة الزانية او الخائنة. فبابل في الكتاب المقدس ككل ترمز لمدينة الشر او لمملكة الشر، سواء من اول تكوينها نتيجة كبرياء الانسان وحب الانسان ان هو يكون ضد الله او يعادي الله، حتى نهاية دينونتها واعلان سقوطها وخراب بابل اللي موجود في سفر الرؤيا. اذا بابل ترمز الى روح الشر اللي موجود في العالم منذ تكوين العالم حتى نهايته. اذا بابل ترمز الى كل ما هو ضد المسيح. بابل ما هيش مجرد مملكة زمنية اتكونت كامبراطورية وبقى ليها شنة ورنة واحتلت العالم وسبت شعب الله وهدت اورشليم وهدت الهيكل واعتدت على ميراث اسرائيل وشعب الله فقط، لكن صارت ليها معنى اكبر من كده بكتير، انها رمز لروح الشر اللي يسود في مملكة الشر في العالم كله. فاذا كان اشعياء بيتكلم عن وحي رآه على هذه الممالك واول هذه الممالك مملكة بابل، فهوش مش واقف شامت وفرحان فيها بقدر ما هو متألم من اجل الامم ومن اجل الناس اللي خضعت لروح الشر وضاعت وهلكت بسبب اتباعها لروح الشيطان وروح الشر اللي موجودة في العالم. لكن انتهاء مملكة الشر شيء اكيد، ان الشر لابد ان ينتهي، عشان كده يقول وحي من جهة بابل رآه اشعياء ابن آموس. وكلمة رآه دي كلمة مهمة، ان ده مش كلام سمعه، ده ايه؟ شافه. الله اعلنه لي بالرؤية العقلية وبالرؤية الذهنية. فابتدى في اصحاح 13 يعلن سقوط مملكة الشر اللي هي مملكة بابل، وبعدين يربط الكلام ده باصحاح 14 اللي بعديه على بعد كده على طول يتكلم عن ملك بابل او رئيس مملكة الشر اللي هو مين؟ الشيطان، وعن دينونة الشيطان. يبقى صح 13 14 فكرة واحدة. في 13 بيعلن انتهاء مملكة الشر وخرابها، وفي اصحاح 14 يعلن دينونة الشيطان وطرحه في الهاوية وفي الهلاك. كل ده من خلال امور حصلت اولا تاريخيا في الزمن من خلال مملكة بابل والملك بتاعها، وحصلت ايام المسيح لما المسيح دان الشر ودان الخطية في الجسد واعلن كده رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه؟ من السماء. وحيحصل في اقصى درجاته ومجده انت في المجيء الثاني، ما هو الصليب ده كان ايام المسيح، ويحصل في اقصى درجاته في المجيء الثاني لما دينونة الشر تكمل ويطرح الشيطان في الهاوية او في الجحيم. يبقى الكلام علشان نفهمه ليه بعد زمني تاريخي ايام اشعيا او الاحداث القريبة من ايام اشعيا، وليه بعد اكبر من كده في زمن المسيح وصليب المسيح، وفي بعد اكبر من كده في المجيء الثاني وانتهاء العالم. اقيموا راية على جبل اقرع، ارفعوا صوتا اليهم، اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة. جبل اقرع يعني جبل اجرد، اجرد يعني ما فيهوش ولا شجرة، جبل مكشوف. وكلمة مكشوف يعني ما فيش ولا شجرة ولا نبتة ولا اي حاجة، يعني جبل بلا ثمر، يعني جبل خراب. فبيقولوا حط راية على هذا الجبل، والمقصود بهذا الجبل الاقرع الخراب هو مملكة الشر. مملكة الشر عاملة زي الجبل، حاجة ضخمة تخوف ترعب، حاجة صعبة، لكن خراب ملهاش ايه؟ ثمر، قرعة مش متغطية، مكشوفة مفضوحة. وبيقولوا حطوا راية على هذا الجبل عشان فيه حرب، والحرب دي ستنتهي بتدمير هذا الجبل. يبقى الراية اللي تتحط على الجبل على طول دي تبقى ايه؟ الصليب، راية الصليب. سر النصرة على مملكة الشر بالرغم من ضخامتها وعظمتها وثباتها في نظر الناس. ما هو الجبل ده حاجة ضخمة وثابتة، يقول الواحد كده يبص طب وانا حفلت من ايه ولا من ايه؟ مش الشر اللي موجود فيا ولا اللي موجود في الناس ولا موجود في العالم ولا موجود في الطبيعة ولا موجود في الشياطين. دي مملكة الشر دي حاجة ضخمة وصعبة جدا محدش يقدر عليها. لكن هنا الله يعلن لأشعياء حطوا راية على هذا الجبل الأقرع، وخشوا الحرب، وانتوا تحت هذه الراية الصليب يعطي نصرة على كل روح شر موجودة فيا وموجودة في الناس وموجودة في الشيطان وموجودة في كل حتة. ارفعوا صوتا اليهم، حربوهم بالكلمة بالصوت، اشيروا باليد، ادوهم الاشارة علشان يدخلوا. وحنشوف مين دول اللي حيخشوا الحرب ويحاربوا وينتصروا. ليدخلوا ابواب العتاة، اذا كان الاشرار هم عتاة محدش يقدر عليهم، والشر ده شيء عاتي محدش يقدر يقف قدامه، لكن في اشارة انك تقدر تخش وتدخل ابوابه وتنهبه وتهزمه. اشارة باليد الله يعطيها لاناس معينين ان هم يواجهوا مملكة الشر مهما كانت عاتية وينتصروا عليها. فاذا كان الصوت يرمز للكلمة والايد ترمز للعمل، ففي ناس هتحارب مملكة الشر بالكلمة بالصوت اللي هو كلمة الله، وباليد اللي هو الجهاد الروحي. مين بقى هم دول اللي هيحاربوا مملكة الشر؟ انا اوصيت مقدسي ودعوت ابطالي لاجل غضبي مفتخري عظمتي. ده الله بيدعو ناس معينين سموهم مقدسي. مقدسي يعني اللي انا بتقدس فيهم، دول اللي هم الناس القديسين، الناس اللي ليهم عشرة مع ربنا، اللي قدسوا الله في حياتهم. يسميهم كمان ابطالي، كل واحد منهم بطل لربنا. يسميهم مفتخري، اللي انا بفتخر بيهم واللي انا بتعظم وبتمجد بيهم وعظمتي. ما هو دول جيش الخلاص، كل نفس قررت انها تنضم تحت راية الصليب وراية المسيح وتواجه مملكة الشر، سواء في نفسها او في الاخرين. دول اللي بيحاربوا حروب ضد ابليس وكل جنوده وكل اعماله الشريرة، من اجل تقديس انفسهم ومن اجل تقديس الاخرين ايضا. هم دول ابطال ربنا. ابطالي، والله يسميهم ابطالي، وهم ابطال بتوعه لانهم بيحملوا قوته. البطولة بتاعتهم دي مش من ذاتهم، لكن هم بيحملوا قوة الله ويعملوا بروحه، يحملوا قوته وبيعملوا بروحه، عشان كده هم أمطال الله. والله بيفتخر بيهم لأنهم بيحققوا مجد اسم الله، والله بيتعظم في حياتهم، عشان كده يسميهم مفتخر، اللي انا بفتخر بيهم وتعظم بيهم. شوفوا كل قديس من القديسين اللي حوالينا مجد اسم ربنا في حياته، فبقى مصدر فخر لربنا، وعظم عمل الله في حياته، فبقى ينطق بعظمة الله وبقدرة الله. كل نفس تقدست لربنا ودخلت في الحرب ضد ابليس وكل جنوده هي بطل لربنا. ولازم نفهم كويس ان اما نكون تبع مملكة الشر، واما ان احنا نكون تبع مملكة المسيح. مفيش حياد بين الاثنين. مفيش ناس تقول احنا فرقة عدم الانحياز، ملناش دعوة ولا بده ولا بده. اما انك تحارب ضد مملكة الشر، واما انك خاضع تحت مملكة الشر. صوت جمهور على الجبال، شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة. دول الالوف الوف والربوات ربوات اللي تبع ربنا يتبعون الحمل اينما يمضي، ومتجمعين من كل الامم ومن كل الشعوب ومن كل الممالك لمواجهة مملكة الشر اللي عاملة زي الجبل الضخم والثابت. رب الجنود يعرض جيش الحرب، دول جيش ربنا، ورب الجنود هو اسمه رب الجنود، قائد كل الجنود. ربنا ده قائد كل نفس في حربها ضد الشر وضد روح الشر اللي موجودة في العالم. يأتون من أرض بعيدة، من أقصى السماوات، الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. دول جيش ربنا اللي جاي يخرب الأرض. يعني ايه يخرب الأرض؟ يخرب كل فكر أرضي، ويحطم كل انغلاق قلب على الامور الزمنية وارتباطها بالارض، وارتباطها بشهوة الارض وبشهوة الشر اللي سادت الارض، لدرجة ان الارض طلعت شوكا وحسكا. فجيش ربنا ما هوش جيش مادي هيخرب الارض بالنضال ولا بالقنبلة الذرية ولا الحاجات دي، لان الحرب ما هياش حرب مادية، لكن الحرب هي حرب روحية. وشغلة القديسين دول تخريب كل امر ارضي يربط الانسان بالارض بالخطية ويشده بعيد عن ربنا. خدوا بالكم الفكر الارضي هو الفكر الخاطئ الشرير. واحد يقول لي طب اذا كان ربنا عايزنا نخرب الارض طب ليه خلقنا في الارض اصلا؟ لا، في فرق بين ان احنا نعيش على الارض متمتعين بوجود ربنا في الارض معانا، لان المزمور بيقول للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. لكن المقصود انه يخرب كل ارض، كل ارض مرتبطة بالخطية وبالشهوة خالية من وجود الله ومن معرفة الله. فدول قديسين الله اللي يخربوا كل الارض او كل فكر ارضي مرتبط بالخطية، وكل قلب مقفول على الامور الزمنية ومش قادر يتطلع ناحية السماء والخلود والحياة الابدية. والولوا لان يوم الرب قريب. حسب النبوة الزمنية ان خراب مملكة بابل اللي هتدمر شعب الله هيبقى قريب. وعلى حسب البعد الاخر للنبوة، يوم الرب ده يوم مجيء المسيح على الارض عشان يدين الخطية ويفضح الخطية ويخلص الانسان من سلطان الخطية بالجسد. ويوم الرب هو يوم مجيئه الثاني لكي ما تنتهي الخطية الى الابد من الانسان ويدخل الانسان الى النعيم او حياة القداسة الكاملة. يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء. ودي آية جميلة جدا، حطوا تحتيها خط. اذا كان الشر بالنسبة لنا واحنا موجودين دلوقتي حاسين انه شيء صعب ان احنا نواجهه وانه عمال يسيطر علينا ويغلبنا مرات كثيرة، فاطمنوا ان رب الجنود اللي بيقود الحرب هو القادر على كل شيء، وان النصرة لابطاله مش في قوة ابطاله، ولكن النصرة هي قوته هو، هو القادر على كل شيء. لذلك ترتخي الايادي، ترتخي كل الايادي ويذوب كل قلب انسان. انهي ايادي اللي هترتخي؟ ترتخي يعني خلاص ما بقالهاش قوة انها تمسك حد، ضعفت للنهاية. طبعا ايادي الشر، ايادي الشر اللي احنا بنشوفها انها قوية ومتمكنة، وان الخطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اخويا. هيجي الزمن اللي هترتخي فيه ايادي الشر، هتضعف اعمال الشر فينا وتضعف اعمال الشيطان فينا. ده خدوا بالكم الاختبار ده لانسان يجوزه من دلوقتي. شوفوا ناس عاشت مع ربنا في بداية العلاقة بينها وبين ربنا كان الشر بالنسبة لها ده صعب وما كانتش قادرة عليه، مجرد خطية بس كده او اغراء بسيط كان الانسان يخر ويقع. لكن بعد ما عاش مع ربنا واتقوى مع ربنا يلاحظ ان كل يوم بيمر وكل زمن بيمر في علاقته مع الله كل ما عمل الخطية بيضعف فيه، كل ما عمل الخطية ينحل فيه لحد ما حينحل نهائي والخطية ما تبقى لها سلطان نهائي على الانسان. ده اللي بيختبره الناس اللي عاشوا مع ربنا. عشان كده يقودنا ربنا من قوة الى قوة ومن نصرة الى نصرة. كل ما بعيش معاه وكل ما اختبره كل ما ايدين الشر القوية ترتخي في حياتي. ويذوب كل قلب انسان من الرعب ومن الخوف. قول قلب انسان شرير كان بيتجبر بالشر بتاعه. فبيوصف بقى بتوع بابل او بتوع مملكة الشر اللي كانوا مخوفين الدنيا اللي هم فاكرين نفسهم موتاه. تأخذهم اوجاع ومخاض زي المرأة اللي بتولد وعمالة تتلوى من شدة الألم بعد ما كانوا حاسين بذاتهم وبقوتهم. يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم الى بعض. يبهتون يعني يبصوا بعضيهم لبعض وهم مش عارفين يعملوا ايه، فين تدابيرنا وفين احكامنا للشر وفين مكايدنا وفين رغباتنا وفين شهواتنا وفين الافتراء بتاعنا وفين القدرات بتاعتنا، لكن يبصوا واحد للثاني وهو مش عارف يعمل ايه. لا يفهمون ماذا يفعلون، ويبص الواحد للاخر ووجوههم وجوه لهيب، يعني محمرة. عارف الواحد لما يخجل يحس ان وشه مولع كده من كتر الخجل او الحمرة اللي بتغطي الوش، فهم من كتر كسوفهم نتيجة عجزهم انهم يعملوا اي شيء قدام مملكة الله وقدام مملكة القداسة والطهارة والنقاوة. دول اللي كانوا راعبين الدنيا تنتهي قدرتهم وسطوتهم وسلطانهم. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بفخت وحمو غضب، ليجعل الارض خرابا ويبيد منها خطاطها. يوم الرب قادم جاي جاي. يوم الرب بالنسبة لشعبه وبالنسبة لأبطاله هو يوم فرح، لأن يوم هتاف ونصرة، يوم غلبة، يوم انحلال كل قيود الشر ونصرة الإنسان على الخطية. لكن يوم الرب بالنسبة للخطاة اللي رفضوا ان هم يتوبوا وأصروا على خطيتهم هو يوم ايه؟ خراب. يوم قاسي، يوم صعب جدا. عشان كده مفروض الانسان العاقل يفكر اليوم ده جاي جاي، سواء هربنا منه او ما هربناش، افتكرناه او نسيناه او تناسناه او تجاهلناه، اليوم ده جاي جاي. لكن موقفي من هذا اليوم هيكون ايه؟ ده العاقل اللي يفكر فيه. ليجعل الارض خرابا، وهنشوف ازاي مملكة بابل تقرب تاريخيا ومملكة الشر تقرب بصليب المسيح، ويباد منها خطاطها، ينتهي منها الخطاة، ويكمل هذا كله في المجيء الثاني. فخدوا بالكم التعبير، الكلام مش بس مقصود بيه بابل المملكة الزمنية، لكن مقصود بالخطاة اللي خضعوا للشر ورفضوا ان هم يتوبوا او يتخلصوا من مملكة الشر. فان نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه. خدوا بالكم المسيح لما اتكلم عن علامات المجيء الثاني قال نفس العبارات. اذا هو في الدينونة في خراب، في الدينونة في ظلام، في اضطرابات عنيفة ستحدث في الطبيعة، نجوم تتساقط والشمس لا تعطي نورها والقمر لا يعطي ضوءه، في اضطرابات شديدة جدا تحصل في العالم. وان كانت الناس كل ما بتحصل بعض الاضطرابات في الطبيعة على طول يروح ذهنها للمجيء الثاني بتاع المسيح، فده احساس ان كل حاجة مش هتبقى للنهاية، الارض مش هتدوم، واللي ارتبطوا بالارض مش هيدوموا مع الارض اللي ارتبطوا بيها بالافكار الارضية او الافكار الشهوانية الارضية. يوم الدينونة يوم خراب، يوم ظلام. وبعدين في عدد 11 يقول واعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على اسمهم. مش بس بابل، لا، ده الدينونة ستعم على كل المسكونة، على كل العالم، بسبب الشر وبسبب النفاق والإثم. وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. وباستمرار هتلاقوا ان الخطية وراها كبرياء. عشان كده ربنا بيتكلم عن المستكبرين وتجبرهم. تجبرهم يعني اسودهم وعنادهم. في كل مرة الانسان بيخطأ، الخطية في معناها البعد عن الله او الاستقلال عن الله. طب وانا بستقل عن الله وببعد عنه ليه؟ لاني شاعر بذاتي، شاعر بذاتي، حاسس بنفسي، عايز نفسي دي تتنفع تتلذذ ولو بطريق الغلط. ففي كل مرة الانسان قد يحرص على علاقته مع ربنا هو بيقع في خطية الكبرياء. كل ما بيقول غني وقد استغنيت وليس فيه حاجة الى احد، واجعل الرجل اعز من الذهب الابريز والانسان اعز من ذهب اوفير. يعني مش هيبقى فيه رجالة. عارفين الذهب ده معدن نادر، والابريز ده انقى درجات او انواع الذهب. عارفين الذهب ليه كذا عيار، انقى انواع الذهب يسموه ذهب الابريز، وده نادر جدا جدا. هيقول الرجل من ندرته هيبقى اعز، يعني اغلى من الذهب الايه الابريز. واعز من ذهب اوفير. اوفير دي بلد مشهورة بكثرة مناجم الذهب اللي فيها. يعني شوف الانسان هيكون غالي جدا، لان الموت سيعم على الجميع، الموت سيشمل الكل. واللي يتبقى للحياة الرجل الحي هو اغلى شيء في الوجود اللي ليه حياة ابدية. يعني الحياة الابدية دي اغلى من الذهب الابريز واعز من ذهب اوفير اللي ليه حياة. لذلك ازلزل السماوات وتتزعزع الارض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه. مفيش حاجة هتثبت، كله سيتساقط. ويكونون كظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها. عارفين الظبي اللي هو الغزال الصغير؟ الغزال الصغير ده او الظبي مشهور بسرعة الجري بتاعه، يعتبر يمكن من اسرع الحيوانات. فبابل او مملكة الشر جنودها واللي خدموا الشر بحياتهم وعاشوا للشر، في يوم دينونة او في يوم مجيء الرب هيكونوا تايهين، مش عارفين يجروا في انهي ناحية، عايزين يستخبوا باي طريقة. كظبي طريد، واحد حاسس ان الصياد بيطرده، الموت بيطرده في كل مكان. بأكثر من كده هيقول لنا آية، الشرير يهرب ولا مطارد. الشرير عمال يهرب باستمرار من نفسه بينما فيش حد عمال يجري وراه. تيهان للإنسان اللي عايش في الخطية بيلاقيه، فاكر ان كل حاجة بتطرده نتيجة عذاب الضمير وعقدة الذنب. الشرير يهرب ولا مطارد. فهنا دول هيهربوا في توهان كظبي بلا طريد، لكن احساسهم بالشر اللي هو فيهم. وكغنم بلا من يجمعها، فقطيع مشتتة، كل واحد بيدور على نفسه عشان يقول للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. يلتفتون كل واحد الى شعبه للعزوة بتاعته، للاشرار اللي كان بيحتمي فيهم وبيتنفع معاهم. ويهربون كل واحد الى ارضه، لكن النتيجة كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف. انحاش يعني اتاخد اسير او قبض عليه، يعني النهاية الموت. الكلام ده تم زمنيا في مملكة بابل، ولكن كان يقصد به الامور الروحية لكل نفس فقدت اتصالها بالله. وتحطم اطفالهم امام عيونهم، وان الاطفال دول رمز الثمرة بتاعتهم، ثمر الشر يحطم امام عينيهم. اللي جمعوه من الشر ومن الخطية هيبص يلاقوه بيضيع قدامهم ومش هيقدروا ياخدوا حاجة معاهم من اللي جمعوه. وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم، المشاعر اللي تلذذوا بيها والشهوات اللي عاشوها كل ده يبقى مصيره للفضيحة قدام الكل وقدام دينونة رب الجنود. في المستقبل القريب زمنيا بابل خربت سنة 536 ميلادية قبل الميلاد، وسقطت على ايدين مملكة مادي وفارس بعد ما كانت وصلت لقمة قمة قمة مجدها. ده لحد دلوقتي كانوا يعتبروا حدائق بابل المعلقة من ضمن عجائب الدنيا 7، وصارت الحضارة البابلية حضارة عرفت الكتابة وعرفت الطباعة وعرفت الفلك وعرفت الطب وعرفت كل شيء، لكن كله كان مبني على الشر وكله انهد. ها انا ذا اهيج عليهم الماديين. يرجع بقى للنبوة زمنيا، ان زي ما مملكة بابل دافت على اخرين هيجي اللي يدوس عليها برضك من الناس. وهنا ربنا بيعلن كل الاحداث دي قبل ما تحصل بمتين سنة، ان في مملكة مادي هتطلع وتدمر مملكة بابل وتمحوها من على وجه الارض. الماديين دول بقى الذين لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب. خدوا بالكم ان كل مملكة كانت بتقوم على مملكة قبليها كان هدفها ايه؟ انها تسرقها تحصل على الذهب والفضة والمجد اللي ايه اللي عندها. بس مملكة مادي مش هدفها تاخد ممتلكات بابل. لا يعتدون، يعتدون يعني مش مهتمين بالفضة والذهب. عشان كده في الحروب زمان لما كان يبقى أمة هدفها انها تسلب أمة ثانية، لما تخش تحافظ على الحاجات الغالية اللي موجودة عشان تاخدها لإيه؟ لنفسيها. لكن الماديين مش مهتمين بالحاجات الغالية الفضة والذهب، هدفهم التدمير فقط لا غير. مملكة مادي وفارس، حضارة الفارسية اللي ظهرت بعد الحضارة البابلية. فدول مش من اجل ان هم يقتنوا او ياخدوا غنيمة، دول من اجل ان هم يخربوا عشان يوري ان دينونة الشر هو الخراب النهائي، وان مفيش حاجة هتحصل من الشر كغنيمة اطلاقا. فتحطم القصي اللي هم بيستخدموها في رمي السهام، الفتيان فتحطم القصي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البصر. مش هيشفقوا على رضيع او فتى صغير او كبير، لان الدينونة ستعم على الكل. لا تشفق عيونهم على الاولاد، وتصير بابل بهاء الممالك وذينة فخر الكلدانيين. وشوف بيوصف بابل دي انها توصل ان هي تبقى بهاء الممالك. بهاء الممالك يعني ايه؟ مفيش مملكة وصلت للمجد اللي وصلت اليه بابل، دي هي بهاء كل الممالك وفخر الكلدانيين. كتقليب الله سدوم وعمورة، زي ما ربنا قلب سدوم وعمورة وخربها خراب نهائي ولم تبنى سدوم وعمورة بعد كده، هكذا سيكون في مملكة بابل. وفعلا لحد الوقت بابل خراب. حاول بعض الناس ان هم خصوصا اليونان اسكندر الاكبر حاول يعيد بناء بابل مرة تانية ويعيد مجدها، ما قدرش. بابل لحد الوقت خراب. ف فهنا ربنا بيقول ان مملكة الشر ستقرب نهائيا ولا يكون لها قيامة ثانية كتقليب الله لسدوم وعمورة، المدينتين الشريرتين اللي شفناهم في سفر التكوين. لا تعمر للأبد لأن في خراب أبدي. والجميل بقى في سفر الرؤيا أنه بيرسم صورة بابل، المرأة الزانية المتجملة اللي أغرت كثيرين واللي سيطرت على كثيرين بمنظرها الجميل، وبعدين ينصف سقوطها والملاك يعلن سقطت بابل المدينة العظيمة. خراب نهائي وخراب أبدي. لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور. وفعلا النبوة تمت زمنيا، ورمز أيضا أن الشر ومملكته سينتهي إلى الأبد بخراب أبدي ومحدش هيسكن فيها. ولا يخيم هناك إعرابي، إعرابي يعني إنسان بدوي، حتى الإعرابي هيخاف يسكن فيها. الإعرابي ده ممكن يسكن في أي حتة، ده بيبقى إنسان راحل أو رحل من الرحل، أي مكان بيبيت فيه هيرفض إنه يبيت فيه. ولا يربد هناك رعاة، ولا راعي يرضى إن هو يقود الغنم بتاعته هناك، لأنها خراب أبدي. طب مين اللي هيسكن فيها؟ بل تربد هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم. الوحوش ده رمز للاستراس والعنف، والبوم رمز تشاؤم نتيجة الخراب. وتسكن هناك بنات النعام. اشمعنى بنات النعام؟ النعامة بتصدر صوت زي النحيب، زي البكاء، صوتها اللي بتطلعه بالضبط زي النحيب، زي انسان عمال ينتحب. فهو بيقول ان هيبقى اللي فيها كله خراب وتشاؤم ونحيب وبكاء. وده اللي بيتكلمه السيد المسيح عن اللي هيسكنوا في الظلمة، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ترقص هناك معز الوحش وتصيح بنات آوى في قصورهم. القصور الفخمة والضخمة والجميلة هتبقى مسكن للثعالب أو بنات آوى. والذئاب فيها يأكل التنعم. في الأماكن اللي تنعموا فيها وتعبدوا، يستخدم كلمة هياكل لأن الهياكل دي رمز للإيه؟ تعبد. الأماكن اللي تعبد فيها الإنسان للتناعم وللذة وللخطية وللشر. وقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول. آية جميلة أوي، فيها رجاء حلو لكل نفس معذبة من الشر. ان ربنا بيقول وقت انتهاها ايه؟ قريب، وايامها لا تطول. عشان كده نشكر ربنا ان ايام الشر مش حتوم، لا في حياتي ولا في حياة الوجود ولا في حياة الزمن. وقتها قريب وايامها مش حتطول مملكة الشر. لكن هذا الاصحاح يحمل تحذير لكل الاجيال، والتحذير ده لعله يكون تبكيت للنفس اللي عايشة في الخطية، ودافع قوي لبني الملكوت اللي عايزين الملكوت ان هم يتوبوا ويخرجوا من مملكة الشر ويحاربوا الشر اللي موجود فيهم واللي موجود في الاخرين. عشان كده اتكلم في اصحاح 13 عن دينونة مملكة الشر. طيب ملك الشر ربنا هيعمل فيه ايه؟ ده اللي ابتدى ينقل فيه على اصحاح 14. اذا كان مملكة الشر مش هتدوم ومش هتطول، اذا الشر اللي بيتعب الانسان هيجيله يوم وينتهي. الخطية اللي اذلت الانسان وكانت بالنسبة له حاجة عافية وضخمة زي الجبل ربنا هيريحه منها. وده اللي ربطه على طول في اول اصحاح 14، لان الرب سيرحم يعقوب. يعقوب ده اللي هو شعبه، الناس اللي عاشت له، مش يعقوب بقى بتاع العهد القديم، لكن كل نفس صارت لله. ويختار ايضا اسرائيل ويريحهم في ارضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب، ويأخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم، ويمتلكهم بيت اسرائيل في ارض الرب عبيدا واماء، ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم. الباراجراف ده رائع جدا لكل نفس متعبة تعبت واتبهدلت من الشر ومن الخطية. ثلاث كلمات: يرحم، يختار، ويريح. اذا كانت النبوة دي تمت زمنيا بالعودة من السبي، ان شعب الله اللي سبي ربنا رجعه بعد 70 سنة من سبي بابل وربنا ريحهم في الارض، لكن بالمعنى الاجمل، المعنى الروحي او الابعد من كده، عمل الله في حياة الناس اللي هيعيشوله، اول حاجة يرحم، الرحمة. انا غلطت مرات كتيرة جدا نتيجة ان الشر قوي وان انا ضعيف واني لسه ما كنتش اختبرت قوة ربنا في حياتي. ما تخافش، كل الضعفات والسقطات اللي انت وقعت فيها ربنا هيرحمها، هيغفرها في دمه. واذا كان ربنا اعلن في الاصحاحات اللي فاتت ان ربنا رفض شعبه لان شعبه بعد عنه، لكن هنا بيعلن انه هيختارهم، هيختارني مرة تانية. ما هو ربنا اختارني يوم ما اتولدت في المعمودية، لكن بعد ما كبرت بعدت عنده وعشت في الخطية وحسيت اني رفضته وهو رفضني، مفيش علاقة بيني وبينه. هنا بيطمنك ويقولك هيختارك مرة تانية، يدعوك مرة تانية للخلاص، ويدعوك ويختارك علشان يريحك. اذا كان فينا نفس مشتاقة الى الراحة مش هتقدر ترتاح الا اذا ربنا رحمك واختارك. وربنا بيرحم ويختار النفس اللي بتشتاق اليه وبتدعوه. فصار العودة من السبي رمز للنفوس اللي عادت من سبي الخطية ومن اثر الشيطان لحضن المسيح مرة تانية، فالمسيح يضمهم ويقبلهم ويرحمهم ويختارهم ويريحهم، يريحهم في ارضهم. ربنا يريحك في مكانك. اذا كان الهدف من كل عمل الانسان بيعمله في حياته انه يرتاح، وبالرغم من انه عايز يرتاح لكن مش قادر يرتاح، فالوحيد اللي عنده الراحة هو ربنا. تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. وشوفوا عشان تعرفوا بقى اكبر من كده، ان المقصود بهذا المعنى المعنى الروحي وليس المعنى الزمني فقط. يقول فتقترن بهم الغرباء. الغرباء اللي هم مين؟ الامم اللي مش من شعب الله المختار. يعني حتى الغريب سيدعو ان يكون مختارا، وده اللي تم في زمن المسيح، ان الامم التصقوا بمين؟ بالمسيح. كنيسة الامم التصقت بكنيسة اليهود وبقوا الاتنين كنيسة واحدة اسمها كنيسة المسيح. واصل المسيحيين ايه؟ اما ناس كانوا يهود وبقوا مسيحيين، واما ناس كانوا امميين وانضموا وبقوا مسيحيين فصارت كنيسة واحدة. عشان كده أشعياء كان من ضمن الأنبياء المبدعين جدا اللي شاف على بعد 750 سنة كيف أن الأمم لها نصيب في المسيح وأنها هتدخل وتتحد بالمسيح وتقترن. تقترن يعني تتحد بالكنيسة وينضمون إلى بيت يعقوب يبقوا من شعب الله المختار. إذا مين هم شعب الله المختار حاليا؟ مش اليهود المولدين حسب الجسد، لكن كل نفس انضمت للمسيح هي دي الشعب المختار. ويجي ناس كتيرة جدا يخدموا الكنيسة بيت الله سواء من اليهود وسواء من الأمم، ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم ويمتلكهم بيت إسرائيل. الكنيسة تمتلك الكل في أرض الرب عبيدا وإماء، ويسبون الذين سبوهم. آية جميلة قوي. اللي كان سديني ومسيطر عليا دلوقتي ما بقى معايا ايه؟ سلطان عليه. عشان كده يتقال عن قيامة المسيح، بما ان احنا لسه مخلصين ايام الخمسين، ان المسيح لما نزل الى الجحيم عمل ايه؟ سبى سبيا واعطى الناس عطايا. وهو الجحيم ده اللي كان سادي كل الناس ومسيطر على كل الناس، فسبى سبيا واعطى الناس عطايا. يسبون الذين سبوهم. كل حاجة كانت مسيطرة عليا وانا مش قادر عليها، الله يعطيني سلطان عليها. وده اللي عمله مع التلاميذ. الشيطان كان مسيطر عليكم، اعطيكم سلطان عليه، اخرجوا شياطين. الخطية كانت مسيطرة عليكم، الخطية لن تسودكم فيما بعد. المرض مسيطر عليكم، اشفوا مرضى. الموت مسيطر عليكم، اقيموا موتا. هنسبي كل شيء كان سبينا وكل شيء مسيطر علينا، الله يعطينا سلطان عليه. ويتسلطون على ظالميهم. اللي ظلمونا يبقى لينا سلطان عليهم وما يقدروش يظلمونا تاني. ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن زعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. في يوم لكل نفس ربنا هيفرح النفس دي بانه يريحها من كل عبودية قاسية استعبدت ليها، من التعب والانزعاج، من العبودية القاسية اللي الانسان شافها في العالم، وذل الشهوة وذل الحاجة والتهاب الرغبات في الانسان، ذل. في يوم للراحة الله معده لكل نفس، لكن يا ترى كل نفس فينا ادركت هذا اليوم ولا لا، وتمتعت به ولا لا؟ عشان كده من حقك انك تطالب ربنا بهذا اليوم، يوم الراحة. تقول له انت يا رب قلت ويكون في يوم يريحك الرب، انا عايز ارتاح من الانزعاج ومن الدوشة ومن اللخبطة اللي موجودة في حياتي، ومن الافكار ومن التعب ومن العبودية ومن الشهوات ومن كل تعب انا حاسس بيه. يوم الراحة زمنيا ده بالنسبة لشعب الله كان يوم ما رجعوا من السبي. لكن تفتكروا في الرسالة للعبرانيين يقول بالرغم من ان يشوع نجح في انه يدخلهم ارض الراحة، لكن بقيت هناك راحة اخرى. طب يوم الراحة بالنسبة لي انا ايه؟ يوم ميلادي الجديد، يوم ما اتعرف على شخص المسيح والمسيح يريحني، يوم ما اجي للمسيح والمسيح يشيل كل انزعاج فيا وكل تعب وكل عبودية مرة فيا. ده يوم ميلادي الجديد، يوم الراحة. والراحة دي تكمل في اوج مجدها امتى؟ ها في الحياة الايه الابدية. مع ان الشعب ارتاح في العهد القديم في ارض الراحة، لكن يقول في العبرانيين بقيت راحة اخرى، والراحة الاخرى دي هي الراحة الايه الابدية. في يوم ما ترتاح بقى هتنطق بكلمات معينة، انك تنطق بهذا الهجو. الهجو يعني هجاء رثاء على ملك بابل، وتقول مين بقى هو ملك بابل؟ زمنيا الزمن اللي تم فيه خراب بابل كان ملك اسمه بلشصر ايام دانيال. فاكرين دانيال؟ الملك بلشصر ده كان ملك بابل، كان عمال يعربد ويفكر في الآنية بتاعت الهيكل، وبعدين راح لقى رؤية ايد طلعت على الحيطة وكتبت عبارة ومحدش عرف يفسرها الا دانيال. فدانيال جه قال له وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، ده ملك بابل. وفي الليلة دي خربت بابل، في الليلة دي خربت مملكة بابل وانتهت. فزمنيا ملك بابل هو بلشصر اللي انتهت المملكة في زمنه. وكان مر ملوك كتيرة جدا على بابل، منهم نبوخذ نصر يعني كان اشهر واحد فيهم. لكن صار ملك بابل ده رمز لرئيس مملكة الشر اللي هو الشيطان. فإذا كان صح 13 تكلم عن سقوط مملكة الشر، فصح 14 بقى هتبقى المواجهة ما بين الإنسان والشيطان يوم دينونة الشيطان. قال إنك هتنطق بهذا الهجو على الشيطان، بهذا الرثاء على الشيطان. كيف باب الظالم؟ بابت المغطرفة، قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. تستعجب الشيطان ده اللي ذل الدنيا واللي دوخ الناس كلها ازاي انتهى؟ الشيطان ده اللي كل الناس كانت بتخاف وترتاب منه، اللي بيقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه. انسان يتعجب كيف باد، انتهى في لحظة وكل مملكته وكل جنوده وكل اعوانه. سماه الظالم لان عكس الظالم ايه؟ عكس الظلم الحق، والحق في مين؟ في المسيح، والظالم ما فيهوش المسيح. بادت المغطرسة، مغطرسة يعني كبرياء الاحساس، وحيورينا كبرياءه ان هو باستمرار كان ضد الله نتيجة احساسه بالذات بتاعته. كسر الرب عصا الاشرار، العصايا اللي كانت في ايده وعمال يضرب بيها كل الناس، وايه العصايا اللي كانت في ايد الشيطان؟ الخطية والموت. الخطية الشيطان ضرب بيها كل واحد من كبرنا لصغيرنا، والموت كانت عصايا اللي بيخوف بيها كل واحد، لان اجرة الخطية الموت. ربنا عمل ايه في الخطية وفي الموت؟ كسرهم، كسر العصاية بتاعت الشيطان. قضيب المتسلطين، اذا كانت العصا هي الخطية اللي ضرب بيها كل الناس، فالقضيب اللي تسلط بيه على كل الناس هو قضيب الموت. الضارب الشعوب بسخطه، بسخط ضربه بلا فتور، مسك كل الناس وقعد يضرب فيهم بالخطية بلا فتور. الشيطان ما بيملش من انه يقع الناس في الخطية. ضارب لم يتوقف عن الضرب لحظة واحدة، عشان كده ربنا كسر العصاية بتاعته. المتسلط بغضب على الامم، ظالم متغطرس، ضارب متسلط، باضطهاد بلا امساك. بلا امساك يعني بلا توقف، متسلط بلا توقف. كل لحظة وكل ساعة الشيطان عمال يوقع الناس في الخطيه. لما ربنا بقى كسر العصاية بتاعته استراحت اطمأنت كل الارض. لما ربنا يدين الشيطان تستريح الارض وتطمئن. هتفوا ترنما. لما الله يرفع سلطان الشيطان من حياتي النفس تسبح وترنم لله. ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. حتى الثرو يفرح عليك وارض لبنان قائلا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. ثرو ده الشجر الجميل بتاع لبنان والارض ده الشجر الايه العالي كله اتقطع. كان بيقطعه الشيطان وبيدمره لكن لما انتهى الشيطان انتهى سلطانه حتى ان الخليقة استراحت كلها. كان ملك بابل بيقطع ده وبيعمل بيه قصور وبيعمل بيه مشاريع وكان عمال يعمل حضارة عمرانية عظيمة وكأن حتى الناس وكل الخليقة استراحت لما ينتهي الشيطان. الهاوية من اسفل مهتزة لك لاستقبالك لاستقبال قدومك. الهوية ده المصير الابدي للشيطان وكأنها بتستعد لايه لمجيئه عشان تقابله. منهضة لك الاخيلة. الاخيلة جمع خيالات او العفاريت يعني بتصحي لك الناس اللي بقوا زي الخيال والنايمين عشان يستقبلوك. جميع عظماء الارض. ما هم عظماء الارض دول اللي حسوا ان هم عظماء بقى مصيرهم ان هم بقوا مجرد اخيلة خيالات اوهام. فاللي حبوك واللي تبعوك هيقوموا يستقبلوك بس مش عشان فرحانين فيك ولا بيك دول عشان يستهزئوا بيك. اقامت كل ملوك الامم عن كراسيهم كلهم يجيبون ويقولون لك. العبارة الوحيدة اللي هيقولها لك أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا. أنت كمان القوة المرعبة اللي كانت مسيطرة على الكل بقيت زينا بقيت مجرد خيال بقيت مجرد وهم مالكش أي سلطان. أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا. اهبط إلى الهاوية اهبط الى الهاوية فخرك رنت اعوادك. كل مجدك وكل التفابيح والتمجيد الشريرة اللي كانت بتقدم ليك تحتك تفرش الرنة وغطاءك الدود. يعني نايم على الرمة ومتغطي من فوق بالدود. الرمة دي رائحتها عفنة كريهة ومنتهى القذارة. وغطاءك الدود مجدك ده كله ده مصيره. عشان كده المسيح قال عن النار حيث دود لا يموت ونار لا تطفى. كيف سقطت من السماء يا ظهرة بنت الصبح. شوفوا بقى هنا راح قالب على طول الكلام على مين على الشيطان. ما الشيطان كان ملاك ظهرة بنت الصبح. الشيطان كان اسمه ليسيفورس يعني حامل النور. كان ملاك ورئيس ملائكة لكن سقط من ردته. ظهرت بنت الصبح حامل للنور لكن رفض النور فأحب الايه الظلمة بالرغم انه كان حامل للنور. كيف سقطت يا ظهر من السماء يا ظهرت بنت الصبح. كنت في الاعالي بقيت في الهاوية منحدر تحت. كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم. ده انت قهرت امم وممالك ازاي اتقطعت دلوقتي وترميت تحت الارض. وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال. اصعد فوق مرتفعات السحاب اطير مثل العلي. لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون اليك يتأملون فيك. اهذا هو الرجل الذي زلزل الارض وذعزع الممالك، الذي جعل العالم كقصر وهدم مدنه، الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم. فبيتكلم عن سبب سقوط الشيطان، ان الشيطان في قلبه قال انت قلت في قلبك اصعد الى السماوات وارفع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع من اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب اطير مثل العلي. غلطة الشيطان او اساس الخطية هو الكبرياء، ان الشيطان حب يستقل عن الله. وما زالت هي الخطية اللي بتبعد كل واحد منا عن ربنا. الخطية هي استقلال عن الله. خدوا بالكوا ادم وحواء يوم ما كانوا من الشجرة كانوا عايزين يبقوا زي ربنا، عارفين الخير والشر. الخطية اساس الكبرياء، اساسها الكبرياء، والكبرياء هو اللي بيفصل الانسان عن الله. هنا لما حب المخلوق يؤكد مشيئته في معارضة مشيئة الخالق، لما المخلوق سواء الشيطان او الانسان يؤكد مشيئته في معارضة مشيئة الله، ده عايز يحط كرسيه فوق كرسي ربنا، يوم ما بحط ارادتي فوق ارادة الله، يوم ما بحط ذاتي فوق الله، عايز اترفع فوق فوق فوق فوق كل شيء. لكن كانت النتيجة للانسان اللي عايز يطلع فوق فوق انك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب، وصلت لاحط درجة. وكل اللي يشوفوك الذين يرونك يتطلعون اليك يتأملون فيك وللمصير اللي انت وصلت له. اهذا هو الرجل الذي ذلل الارض، ده الراجل اللي دوخ الارض، مقصود بالرجل زمنيا ملك بابل وروحيا الشيطان، اللي زلزل الارض وهد كل الممالك وقهرها ودعبع الممالك، الذي جعل العالم كقصر وهدم مدنه، خلى كل خرابه كان يخش يدمر لان الخطية مدمرة، الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم، اطر ومرضيش يسيب ولا اسير يطلقه ايه حر. ما هو ده الشيطان اللي بيعمله، يأسر ومش ممكن يسيب حد يرجع لبيته مرة تانية. هنا يتم العبارة اللي قالها ربنا، من يرفع نفسه يضعها. لم يطلق اسراه الى الجب، الشيطان مسك وتبت ومش عايز يسيب، لكن جه اللي هيقدر يخلص من ايديه كل اسرى الرجاء واللي كانوا مقصورين. 18 اشعياء 14 من عدد 18، كل ملوك الامم باجمعهم اتجعوا بالكرامة، كل واحد في بيته، واما انت فقد طرحت من قبرك كغصن اشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة. لا تتحد بهم في القبر، لانك اخرجت ارضك، قتلت شعبك، لا يسمى الى الابد نسل فاعل الشر. هيئوا لبنيه قتلا باثم ابائهم، فلا يقوموا ولا يرثوا الارض ولا يملأوا وجه العالم مدنا. فاقوم عليهم يقول رب الجنود، واقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية يقول الرب. واجعلها ميراثا للقنفذ، واجام مياه واكنسها بمكنسة الهلاك، يقول رب الجنود. كنا شفنا في الاصحاحين 13 و14 نهاية مملكة الشر، لما ابتدى الله يتعامل مع الامم اللي موجودة حوالين شعب اسرائيل، وكان اول حد دانه من الامم كان بابل، وقلنا ان بابل رمز لمملكة الشر، مملكة الشيطان ورئيسها او رئيس سلطانها اللي هو الشيطان. في اصحاح 13 اتكلم عن نهاية مملكة الشر، وفي اصحاح 14 اتكلم عن سقوط الشيطان ونهاية سلطانه، وشفناه انه في الاعداد الاولانية من اصحاح 14 سمى الشيطان زهرة بنت الصبح، كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح، لان الشيطان كان ملاك نور حامل للنور، ولكنه فقد هذا النور اللي كان فيه، واستخدم بالذات كوكب بنت الصبح او زهرة بنت الصبح، لان الشمس لما بتطلع الكواكب بيختفي نورها، فكأنه بيقول له سيختفي نورك وستنتهي او سيختفي وجودك عندما تظهر شمس البر اللي هو شخص المسيح وعمل المسيح في حياة الناس. فنجمة الصبح اللي بتبقى موجودة في الفجر مجرد ما الشمس بتطلع بتختفي وما بيبقاش لها اي اثر، عشان كده سماها زهرة بنت الصبح. وشفنا ان الكبرياء كانت هي اساس الخطية بتاعة الشيطان، واساس الخطية بصفة عامة اللي دخلت للعالم كله. ما زال بيتكلم عن دينونة الشيطان او دينونة ملك بابل اللي شفناه في البعد الزمني، كل الكلام اللي موجود في صحاح 14 ده بينطبق عليه. وكان ملك بابل ده رمز للشيطان، فبيقول في عدد 18 كل ملوك الامم باجمعهم اتجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، واما انت فقدت ريحه من قبرك كغصن اشنع كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين الى حجاره الجب كجثه مدوسه. يعني كل ملوك الارض ماتوا واندفنوا بكرامه في مقابر بتاعتهم، لكن الا انت مش هيبقى ليك كرامه في موتك. وده زمنيا تم في عهد بلشصر ملك بابل اللي هو اخر ملوك المملكة البابلية، وقصة موت هذا الانسان وانتهاؤه بنلاقيها في سفر دانيال الاصحاح الخامس، لما كان بيستهزأ بالمقادس بتاعة ربنا، واخد الانية اللي كان سباها من اورشليم، انية الهيكل وانية خدمة القدس وقدس الاقداس، وكان عمال يشرب فيها الخمرة ويشرب هو وجنوده والقوات بتوعه، وظهرت ايدين ربنا وكتبت على الحائط وذنت بالموازين فوجدت ناقصا، انهى الله ملكك وقضاه. في الليلة دي مات بلشصر اللي هو كان اخر ملوك بابل، وفعلا طرحت جثته لان محدش اهتم بدفنها، لان كان خراب عظيم جدا للمملكة البابلية في هذه الليلة. وكان الطريقة اللي تخلصوا بيها من المملكة البابلية على يد مملكة فارس ومادي، كانت بابل كل العصب بتاعها قايم على نهر الفرات، المجد بتاعها قايم على نهر الفرات. فقام كورش الملك الفارسي عمل خطة بانه حول مجرى النهر. بابل كانت محاطة باسوارة ضخمة جدا وما كانش حد يقدر يقتحمها لانها كانت قوة حربية جبارة، لكن كورش ملك فارس حفر من بره وحول مجرى النهر عن بابل، ودخل هو وجنوده من مجرى النهر من تحت الاسوار. طبعا كانت خطة محدش كان يتوقعها ابدا من البابليين، وكان بلشصر ده مطمن وسكران هو والقوات بتوعه، لان ما كانش يخطر ليهم ابدا على بال انهم ممكن يحولوا مجرى نهر الفرات ويخشوا من تحت الاسوار ويقتحموا بابل ودخلوا قتلوهم كلهم، وكان خراب عظيم لملك بابل وللإمبراطورية البابلية في هذا الوقت، لأن الخراب جه فجأة من غير ما حد يتوقع، وعلى عكس ما كان أي حد ممكن إن هو ينتظر، لأن مجد الإمبراطورية البابلية كان عظيم جدا وما كانش حد يتوقع أبدا إنها ممكن تنهار. فهنا ربنا قال له انه محدش هيهتم بدفنه او محدش هيهتم باكرامه. اذا كان كل ملوك الارض سواء الاشرار والابرار الناس اهتموا باكرامهم بان هم يدفنوهم، لكن الشيطان في نهايته لن يهتم احد باكرامه. كل الناس اللي خضعت له، كل الناس اللي اكرمته، وكل الناس اللي مشيت وراه محدش هيديله اي اهتمام في النهاية بتاعته. هابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة، الكل يدوس عليها. لا تتحد بهم في القبر لانك اخرطت ارضك، قتلت شعبك، لا يسمى الى الابد نسل فاعلي الشر. ملك بابل بعد ما خرب الممالك كلها اللي حواليه في الاخر عمل ايه؟ خرب ارضه هو، ما هو المسؤول عن خراب ارضه. وده رمز للشيطان. الشيطان شغلته ايه؟ يخرب النفوس كلها، بس في الاخر هو كمان هيخرب نفسه. عشان كده ده الانطباق الشديد بين ملك بابل وبين الشيطان. بعد ما خرب كل الناس هيخرب نفسه. لكن الآية الجميلة، لا يسمى إلى الأبد نسل فاعل الشر. لما تنتهي مملكة الشر وينتهي عمل الشيطان في حياة الناس، مفيش بعد كده حد يتسمى انه من نسل فاعل الشر، لأن مش هيبقى فيه شر ولا خطية. فينتهي ذكر الخطية والإثم إلى الأبد بانتهاء الشيطان وعمله. هيئوا لبنيه قتلا، مفيش حد هيورثه، باسم ابائهم فلا يقوموا ولا يرثوا الارض ولا يملأوا وجه العالم. في الارض الجديدة وفي السماء الجديدة مفيش مكان للشيطان، ومفيش مكان لنسل الشيطان او للناس اللي تتبع الشيطان. عشان كده بيقول لا يرث الارض ولا يملأ العالم. في ملك المسيح مفيش وجود للشيطان. تنتهي مملكة الشر بكل قوتها، وما تقدرش تعمل حاجة في العالم بعد كده. فاقوم عليهم يقول رب الجنود، واقطع من بابل اثما. كل واحد سمي وكتب اسمه في مملكة الشر يقطع، يعني ملوش وجود. وبقية، ده احنا ممكن نبروز الكلمة دي كلمة بقية. اللي ملاحظ معانا من اول سفر اشعياء ان ربنا لما بيجي يدين شعبه بيأدبهم، لكن بيعمل ايه؟ بيبقي بقية مقدسة. لكن بالنسبة للشيطان مفيش بقية. عشان كده الشيطان ملوش رجاء. الانسان ليه رجاء، انما الشيطان ملوش بقية، ملوش رجاء. ونسلا وذرية يقول رب الجنود. مفيش اتباع بعد كده ليه، ومفيش ثمر بعد كده ليه. اذا كان العالم مليان من ثمر الشر ومن ثمر الشيطان باقصى درجة، لكن وعد من الله ان الخطية لا توجد فيما بعد. اجعلها ميراثا للقنفذ، خراب، واجان مياه، مستنقعات من المياه. وبعدين ربنا يقول تعبير لطيف قوي، واكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود. مكنسة الهلاك يعني يقشها خالص من على الارض، من الوجود، من الكون، من الخليقة، يكنسها بمكنسة الهلاك. ده اللي شافه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا عندما يعمل المسيح لإبادة الشيطان وكل قواته، عندما يطرحهم في الهاوية في البحيرة المتقدة بالنار وبالكبريت. فلا يوجد عمل للشر وللخطية بعد كده. عشان كده في الملكوت بعكس الجنة، الجنة كان الانسان عايش مع ربنا فيها لكن مع هذا اخطأ، لكن في الملكوت مفيش فرصة للخطية مرة تانية، ومفيش فرصة للخطية لان الملكوت في معناه الاتحاد بالمسيح، والخطية لا يمكن ان تقترب من المسيح، بل الخطية لا يمكن ان يكون لها وجود في وجود المسيح. عشان كده مش ممكن نغلط تاني في الملكوت. ده وعد من الله بانتهاء مملكة الشر او دينونة مملكة الشر، وابتدى بيها اول واحدة اللي هي رمز لضد المسيح بابل، ولرئيس او ملك هذه المملكة اللي هو الشيطان. وعشان ربنا يأكد هذا الكلام على فم اشعياء، راح قايل نبوتين هيحدثوا او هيحصلوا في الزمن القريب. زي ما قلتلكوا ان بابل في وقت اشعياء ما كانتش لسه ظهرت في مجدها وفي قوتها، كان لسه لها حوالي 200 سنة على ما يتم هذا الكلام زمنيا فيها. وعلشان ربنا يؤكد هذا الكلام من جهة بابل اللي هيحصل بعد 200 سنة، واللي هيحصل في مملكة المسيح، واللي هيحصل في مجيء المسيح الثاني، قام ادى نبوتين تانيين هيحصلوا في الزمن القريب، والناس اللي عايشين هيشوفوها علشان يتأكدوا من صدق نبوة اشعياء. فكانت النبوة الاولى بيقولها في عدد 24: قد حلف رب الجنود قائلا: انه كما قصدت يصير، وكما نويت يثبت، ان احطم اشور في ارضي وادوسه على جبالي، فيذول عنهم نيره ويذول عن كتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضي به على كل الارض، وهذه اليد الممدودة على كل الامم. فان رب الجنود قد قضى، فمن يبطل ويده هي الممدودة، فمن يردها؟ يقول قد حلف رب الجنود، يعني ربنا عايز يأكد هذا الكلام انه حقيقة سيحدث، وبيأكد بكلامه وبقسمه يقول: كما قصدت يصير، يعني اللي انا عايزه ومخطط له هيحصل، وكما نويت يثبت. ده ربنا بيأكد بذاته ان هذه حقيقة اندحار مملكة الشر. في الوقت ده كانت اشور بتهدد كل ممالك العالم، وابتدت اشور تعتدي على اسرائيل المملكة الشمالية وعلى كل الممالك المحيطة، وابتدت ايديها تتمد ناحية المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. فربنا قال لهم، بيكلم شعبه بقى اللي هو مملكة يهوذا، ان اشور اللي بيهددكم واشور اللي عايز يستعبدكم انا حقضي عليه قريبا وعاجلا جدا. ولما تشوفوا خلاص ربنا من مملكة اشور اللي انتوا حاسين بيها دلوقتي، تأكدوا واعرفوا بصدق النبوات ان زي ما خلصتوا من اشور هتخلصوا من مملكة بابل ومن مملكة الشر. عشان كده بيذكر ما سيحل باشور، وفي نبوة تانية عن فلسطين بيقولها بعد كده عشان يتأكد الناس اللي بيسمعوا من صدق النبوة الخاصة ببابل واللي حتم بعد مرور سنوات كتيرة جدا. ان احطم اشور في ارضي. احطم اشور عند ارضي، والارضي هنا مقصود بيها ارض يهوذا. ونشوف فعلا ان النبوة دي تتم بعد سنين قليلة في عهد حبقيا الملك، ان سنحريب ملك اشور يجي بجيش جرار ويحاصر اورشليم فترة طويلة جدا من الزمن. وبعدين حبقيا يقف قدام ربنا ويصلي ويقول له شوف الذل اللي احنا فيه يا رب، فربنا يقول له انا هتمم وعودي. وفي ليلة واحدة يخرج ملاك ربنا يضرب 185,000 من جيش الاشوريين في ليلة واحدة، يضرب 185,000 ويصنع خلاص ليهودا. فهنا ربنا بيقول له احطم اورشليم في ارضي وادوسه على جبالي. كل ده حيبقى